الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، نرحب بالشيخين الفاضلين الشيخ توفيق عمروني والشيخ عمر الحاج مسعود وفقهما الله عز وجل، ونشكرهما على زيارة بلدتنا وعلى تلبيتهما لدعوتنا، ونتمنى أن تتكرر هذه الزيارة مرات ومرات. نحيل الكلمة إلى الشيخ توفيق عمروني مدير مجلة الإصلاح، فليتفضل مشكورا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع المبارك بإخواننا الذين نجتمع معهم في كل شيء إن شاء الله تعالى. اجتمعت قلوبنا واليوم تجتمع أبداننا بهم، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع قلوبنا وأن يجعل قلوبنا على أتقى قلب رجل منا، فجزى الله خيرا كثيرا من كان في سببا في هذا الاجتماع، ونسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. أما بخصوص هذه الكلمة التي أرجو أن لا أطيل فيها عليكم، هي تتعلق بأصل عظيم ومسألة كبيرة من مسائل الدين، وهي الإيمان بالغيب، فهو الوصف الأول الذي وصف الله تعالى به عباده المتقين في أول سورة تقابلك في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ من هم المتقون؟ قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآيات. فأول وصف بدأ الله تعالى به هو الإيمان بالغيب، ولا شك أن تقديم الله عز وجل له في الترتيب كل ذلك لأهميته وعظيم قدره وكبير منزلته، إذ هو الأصل للأعمال التي تأتي بعده، لأنه هو الفارق بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر. لذلك قال قائلهم قديما أيام الجاهلية وأيام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد، وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. فأول شيء يؤمن به العبد إذا أراد أن يكون مسلما هو الإيمان بالغيب. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كلمة جميلة في كتابه المجموع أو في المجموع في المجلد 13، يقول: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق. يقول: وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، هو أجل وأرفع المقامات على الإطلاق. وفي موطن آخر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع، والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. لماذا؟ يقول السعدي رحمه الله تعالى لما جاء إلى تفسير هذه الجملة: الذين يؤمنون بالغيب، قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، والتصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز فيها المسلم من الكافر، يعني الأشياء التي يشاهدها الناس، لأنه تعلمون أن الوجود ينقسم إلى أمرين لا ثالث لهما: غيب ومشاهدة. شيء هو غيب عنك لا تراه، وشيء تشاهده وتحسه. فالأمر المشاهد هذا لا يتباين فيه الناس ولا يتميزون ولا يختلفون، الشيء إذا كنا نراه فالجميع يتفق على رؤيته. أما الغيب فهنا يتمايز الناس في التصديق به وعدم التصديق به. يقول: فإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن هو الذي يؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، ولم يحكم عقله ولا ذوقه ولا رأيه. فأحيانا أشياء قد تستغربها وقد لا يقبلها عقلك في أول وهلة، لكن ما دام أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام الإيمان وكمال الإيمان وجوب التصديق بها والإيمان بها. قال: ويدخل في الإيمان الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي لم تقع بعد، وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. فهذه أمور كلها غيبية، لكن الإيمان يقتضي منك أن تصدق بها وأن تجزم بوجودها ووقوعها. فالغيب في لغة العرب كما يقول صاحب مقاييس أو معجم مقاييس اللغة، يقول: الغين والياء والباء، يقول: أصل صحيح يدل على تستر شيء من العيون، فكل شيء غاب عن عينك لم تشاهده فهو غيب. قالوا: فلذلك تسمى الغابة غابة لتكاثف الأشجار فيها، بحيث يغيب فيها الإنسان، والشيء النازل أيضا الذي يختفي عن الأنظار يسمى غيابة، كما في القرآن غيابات الجب، والرجل إذا سافر عن بلده يقال غاب وغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي المرأة التي غاب عنها بعلها أو زوجها مغيبة، فيقول: إذا جاء الإنسان من سفر فلا يطرق ليلا حتى تستحد المغيبة وتستمتشط الشعيفة. فالغيب هو كل ما غاب عن العيون ولم تشاهده، هذا في لغة العرب. أما في الاصطلاح العلماء يقولون الغيب هو ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا عن طريق الخبر أو عن طريق النص وليس عن طريق النظر. يعني يوصل إلى الغيب عن طريق السبع، عن طريق الخبر يعني أو الوحي، إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه غيوب، فكل ما لا تدركه ببصرك فهو غيب، أو لا تدركه بحواسك يعني بيدك أو بشيء من حواسك فهو غيب. فأصول الإيمان كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم كلها غيب، كلها غيب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والملائكة وكتب رسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، فهذه أصول الإيمان كلها غيب. فأول هذه الأصول الله تعالى، فالله تعالى غيب بالنسبة لنا، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يطلق على الله تعالى غائب، فالله تعالى لا يغيب أبدا، فالله تعالى شهيد ويشهد عباده ويراقبهم ومطلع عليهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالله تعالى لن يغيب أبدا، إن غاب عن أبصارنا ولم تدركه ولم نره الآن لكنه شهيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما رفع أصواتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، لا تدعون غائبا ولا أصم. فالله تعالى لا يقال فيه غائب أبدا، وإن كان بالنسبة لنا غيب، وهو أصل الغيب. أصل الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل، أن تؤمن بالله عز وجل وصفاته وأسمائه الحسنى وإن لم تر شيئا من ذلك. وطرق العلم بالغيب يقول العلماء ثلاث: المشاهدة أو المعاينة، يعني إما أن تشاهد شيئا يكون غيبا فتشاهده فتراه ببصرك وتعاينه، وهذا أقوى الطرق. قالوا الثاني مشاهدة النظير، يعني يقال لك شيء موجود في مكان فلاني هو مثل هذا فهذا نظيره، يعني تقيس عليه تقول هذا مثل الذي موجود في المكان الفلاني هو غائب عنك لكن تستطيع أن تتكلم فيه، لا لم يعد غيبا بالنسبة لك، يعني بالمقايسة وكون النظير يشبه نظيره. والأول إذا شاهدته، يعني الشيء إذا شاهدته ارتفع ولم يعد غيبا، صار شيئا مشاهدا محسوسا. والطريق الثالث هو الخبر الصادق، هذا الذي لم تطلع عليه ولم تره، هذا لا يمكنك معرفته إلا عن طريق الخبر الصادق، إلا عن طريق الخبر الصادق، فهذا يبقى غيبا محققا من جميع الوجوه. والعلماء هذا يبقى غيبا محققا من جميع الوجوه، لأنك لم تشاهده ولم تشاهد نظيره، فأنت فيه عالة وفقير إلى الخبر والسمع، فأنت تحتاج إلى من يخبرك عنه. هذا كأحوال يوم القيامة، كالملائكة، كالجن، كأحوال القبر وحياة البرزخ، فهي لم تشاهد منها شيء من هذه الأمور كلها، فهذه مرد الأمر فيها إلى الخبر الصادق، إلى الخبر الصادق. لذلك عاب الله تعالى عن المشركين الذين تكلموا في بعض المغيبات دون استناد إلى خبر صادق، لما تكلموا في الملائكة قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. فتكلموا في أمور الغيب وتكلموا عن كون الملائكة إناثا وهم لم يشاهدوا لا الملائكة ولا نظير الملائكة، يعني شيء يشبه الملائكة، فتكلموا بجهل وخبطوا، فعاب الله تعالى عليهم ذلك، فعاب الله تعالى عليهم ذلك. فالعمدة في الكلام في الشيء الغائب المسلم موقفه أنه لابد له من أمرين اثنين. أولا أن يعتقد بقلبه أنه لا طريق إلى معرفة الغيب أو أمور الغيب إلا عن طريق الوحي، أنه لا طريق إلى معرفة أمور الغيب إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يحدثنا بآية أو يحدثنا بحديث من سنته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الغيب الذي ثبت بطريق الوحي يجب الإيمان به والتصديق به وعدم الشك فيه أبدا، يجب الإيمان به والتصديق به تصديقا جازما لا يراودك فيه شك أبدا. لماذا؟ لأنه ليس أحد أصدق من الله عز وجل. فالله تعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا، وفي آية أخرى ومن أصدق من الله قيلا، والله تعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلماته أو أخباره صدق وأحكامه عدل، فليس أحد أصدق من الله عز وجل. فالشيء إذا جاءك من أمور الغيب عن طريق الوحي فعض عليه بنواجذك واعقد عليه قلبك واجزم أنه واقع، وإن كنت تشاهد ممكن أحيانا الأسباب تراها يعني لا تتوافق مع ما أخبرت به، لكنك مطالب بالتصديق الجازم، وأن الذي أخبر به الوحي سيقع لا محالة ودون شك. فلذلك نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به من أخبار الماضين، يعني من قصص الأنبياء وأقوامهم المخالفين لهم والمصدقين لهم، وما حصل للأنبياء عليهم السلام كآدم عليه السلام وكنوح عليه السلام وغيرهم. لذلك الله تعالى يقول في كثير في مواطن من القرآن الكريم بعد أن يقص علينا قصصهم يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كما أنه لما قص علينا أيضا قصة مريم عليه السلام كما في سورة آل عمران قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كما قال الله تعالى أيضا في قصة موسى عليه السلام وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فهذه كلها من أمور الغيب الأول، يعني من قصص الماضين التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا قومه ولا أهل عصره جميعا، إنما وقعت قبله بقرون وبسنين عديدة، فأخبره الله تعالى بها فوجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء فيها. لذلك مما نؤمن به نحن قصة الفيل أو محاولة أبرهة هدم الكعبة، هذه القصة التي قصها الله تعالى علينا في سورة وجيزة من سور القرآن الكريم. بعض الأدباء وأسميه هو طه حسين في زمانه لما كان في مصر ألف كتابا اسمه الشعر الجاهلي، ومما جاء فيه يعني في كتاب هذا أنه صار يشكك في مثل هذه الحادثة. لماذا؟ يقول لأنها لم يرد لها ذكر في أشعار الجاهليين، لم يرد لها ذكر في أشعار الجاهليين، وهذا قد سبب له متاعب كبيرة وقام عليه الأزهر وكفره بعض أهل عصره لأجل مثل هذا المنكر الذي تقيأ به في كتاب هذا. فلذلك تمام الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون شرط، دون أن تشترط شرطا، يعني أنك تقول لابد أن يوافق عقلي مثلا وأن أقبل هذا الذي ذكره الله تعالى، فهذا مناف للإيمان، فهذا إذا اشترطه العبد فهو كافر ولم يدخل الإسلام بعد. لأن الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون كما يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله بمحارات العقول، لكن لا يخبرون بمستحيلات العقول، يخبرون بأشياء تحير العقل. قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تحير العقل، من أشياء التي جاء بها القرآن الكريم شجرة الزقوم، شجرة تنبت في أصل الجحيم، فلذلك أنكرها المشركون، قالوا كيف شجرة من خشب تنبت في أصل الجحيم في وسط النار؟ هذا غير مقبول، لم تقبله عقولهم. لكن أهل الإيمان لا يشككون أبدا في مثل هذا، لأنه يعرفون قدرة الله تعالى وعظيم قوته وتمام قدرته، وأنه لا يعجزه شيء أن ينبت شجرة في أصل جهنم. فلذلك أن تؤمن بالأخبار الغيبية دون أن تشترط شرطا، أن يوافق عقلك، وأن تقول لابد أن يكون واردا في بعض الكتب السابقة، قال كالتوراة والإنجيل، فهذا ليس عندنا. فنؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فنؤمن بأصل الخلق، أن الله تعالى خلق آدم من تراب، وخلق الملائكة والجن والسماوات والأرض في 7 أيام ثم استوى على العرش. فنؤمن بكل هذه الأخبار في أصل الخليقة أو في أصل الخلق. لذلك ضل من ضل وتكلم في أصل الخلق دون استناد إلى وحي، فجاءت الترهات، الأشياء التي تضحك العقول، كمن زعم أن أصل خلق الإنسان كان قردا ثم تطور إلى أن صار إنسانا آدميا. الله تعالى يقول في القرآن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله لم يشهد أحدا من خلقه، فلم يكونوا يومها لما خلق الله تعالى هذا الخلق كله. فنحن نؤمن بما أخبر الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نؤمن بالأمور الغيب الحاضرة التي لا نشاهدها، لأنه من الغيب ما هو ماض ومنه ما هو حاضر ومنه ما هو مستقبل. فالحاضر نؤمن بوجود الملائكة، ونؤمن أن كل إنسان موكل به قرينه من الشياطين وموكل به ملكه، كما نؤمن بوجود البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كما نؤمن أنه ليس شبر في السماوات إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. فهذه أمور موجودة الآن لا نراها، لكن نؤمن ونصدق بها ما دام أخبر بها الوحي. وكذلك نؤمن بالأمور المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، من خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، ومن خروج الدابة التي تسهم الناس، ومن تحول البحار إلى نار، ومن خروج الدخان، ونحو هذه الأهوال التي تقع بين يدي الساعة، ولا نشك أدنى شك أبدا في كونها أنها ستقع، في كونها أنها ستقع. كما نؤمن بما أخبر الله أو وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال الموتى، من حياة البرزخ، من عذاب القبر ونعيمه، أنه من الناس من يعيش في قبره منعما ويفسح له، ومنهم من يعيش فيه معذبا إلى أن تقوم الساعة، مع أنه المشاهد غير هذا، أنك لو فتحت الآن قبرا من قبور الناس لوجدت فيه عظاما أو رفاتا ولا تجد شيئا من هذه الأمور، لكن نؤمن إيمانا جازما أن هذا العبد يعيش في قبره إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، وإما في حفرة من حفر النار. كما نؤمن بأهوال القيامة، وأنه سينفخ في الصور فيبعث الخلق كلهم بعد موتهم جميعا، وسيقادون إلى أرض المحشر، في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يبسط الصراط ويبسط الميزان ويحاسب الناس واحدا واحدا، ثم يعرف كل أحد من الناس مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فنؤمن بكل هذه الأمور التي جاء بها الوحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور الغيبية التي لا يمكن الاطلاع عليها الآن هي الإيمان الفارق بيننا وبين غيرنا ممن ليس من أهل الإيمان، يعني الكفار وغيرهم. فلذلك نحن نعرف من أين جئنا وماذا يراد بنا وإلى أين نصير، يعني نعرف أصل الخلق ونعرف ماذا يراد بنا في هذه الأرض. المطلوب منا عبادة الله عز وجل، كما نعرف مصيرنا بعد الموت، إما إلى جنة وإما إلى نار، نعيما أبديا أو عذابا أبديا. فلذلك هذه النعمة، نعمة الإيمان بالغيب، حسدنا عليها الكفار ومن سار على طريقهم من الملاحدة ممن أنكر الغيب جملة وتفصيلا. لأن الكفار متفاوتون، منهم من يؤمن بشيء من الأديان السابقة وفيها بعض الغيب أو بعض الشيء من الغيب الذي خلط بكثير من الخرافة والخزعبلات وغيرها، لكن يؤمنون بأصل الغيب. لكن وجد في بخاصة عصرنا هذا ملاحدة قالوا لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، فكفروا بكل شيء اسمه دين، وقالوا الدين هو أفيون شعوب الشعوب. فقالوا حتى يعيش المرء في هذه الحياة سعيدا ويعيش لدنياه لابد أن ينكر كل هذه الأمور. وهذا من أين جاءهم؟ جاءهم مما عاشوه في أيام القرون الوسطى، أيام تسلط الكنيسة على دول أوروبا وغيرها. فتسلط الكنيسة بماذا؟ بشيء من الغيب، لكن وفي حقيقته كله خرافات وخزعبلات، يكبتون الناس ويقيدون حريتهم ليتسلطوا على رقابهم ويأخذوا منهم ويسلبوهم كل ما أرادوا باسم تخويفهم بدينهم. فطارت عليهم أممهم، فطاروا على كل شيء اسمه دين بما في ذلك الإيمان بالغيب، حتى جاء الماركسيون والشيوعيون فأنكروا كل شيء اسمه دين، فقالوا الحياة مادة، الحياة أو الوجود هو الشيء الذي ترى فقط، أما الشيء الذي غاب عن بصرك ولم تحس به ولم تشاهده فلا وجود له. وهذا كفر صريح وجحود ليس بعده جحود. فلذلك حسد أهل الإسلام على هذه النعمة. فمما رموا به وهمسوا به في آذان بعض أذنابهم من بني جلدتنا أن تدريس التلاميذ والطلبة وبخاصة إذا كانوا صغارا مثل هذه الأمور، قال يورثهم عدم اندماج في الحياة اليومية للناس وتخويفهم بشيء لا يصلح أن يخوفوا به وهم في مثل هذا السن. فقالوا ويكبر في نفوسهم، يعني هذه الأشياء التي مما جعلوه، يعني هذا الإيمان بالغيب، قالوا هذا مما يجعلهم ينقادون إلى الحياة المثالية التي لا حقيقة لها في الوجود. فلذلك يكبر في نفوسهم الانتقام من مجتمعاتهم والخروج عليها، ومنها يصلون إلى طريق القتل والإرهاب ونحو ذلك. وقد صدقهم، وللأسف الشديد، كثير من بني جلدتنا، فأثروا فيهم فحرفوا بعض مناهجنا الدراسية وصاروا يسحبون منها هذه الأمور الغيبية. فتجد في كتب المدرسية إذا جاء إلى ذكر الأصول الإيمان الخمس أو الست يذكرون الإيمان بالله ورسوله وكتبه. أما الملائكة واليوم الآخر والقضاء فهذا لا يذكرونه. فتصوروا لو أن الشاب تعلم هذا وانصرف ومات وهو يؤمن بمثل هذه بالأشياء الثلاثة فقط ولا يؤمن بالبقية فهذا لا يعد مسلما. فالمسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بجميع الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان الست. فهذا كله حسدا من عند أنفسهم لما يعيشه أهل الإسلام من النعمة العظمى. فراحة المسلم والطمأنينة نفسه هو في إيمانه بهذا الغيب، في إيمانه بهذا الغيب. فالذي يجعله مرتاح البال مطمئن النفس إذا صدق تصديقا جازما بكل ما ذكرنا من أمور الغيب، سواء السابقة أو الحاضرة أو المستقبلة. يقول لم يبقى إلا 10 دقائق. الله المستعان. طيب، المهم احنا نؤمن بالغيب. يقول العلماء لماذا؟ لصدق الخبر، لكون الخبر صادقا صدقا جازما عندنا. كيف؟ لأنه وصلنا عن طريق جبريل، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل الله تعالى ذكره في القرآن، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين. فوصفه الله تعالى بوصفين، بوصف القوة والأمانة، بوصف القوة والأمانة. ولا شك أن أنت الإنسان إذا جاءك بخبر قوي يعني في عقله وقوي في بدنه، لا شك أنك ستصدقه، وأنه موش واحد لبس عليه أو أثر عليه. والأمر الثاني أنه أمين، يعني أمين في خبره. فجبريل عليه السلام أمن من جهته أنه يزيد أو ينقص في هذا الوحي، وأمن أن يكون أحد يعني فرض عليه أو ألزمه بشيء لم يفوض به، فهو قوي وأمين، قوي على أداء ما وكل إليه. كما هذا الوصف للرسول الملكي الذي جاءنا عن طريقه الغيب أو أمور الوحي. الرسول البشري اللي هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. فالله تعالى نفى عنه الجنون لأنه وصفه به أهل الشرك والكفر في زمانه، لأنه يخبر عن أشياء حيرت عقولهم، فنفى الله تعالى عنه الجنون. فليس أحد أصح ولا أحد عقلا وذهنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفه الله تعالى بالأمانة كما وصفه وصف جبريل عليه السلام. ثم وصفه الله تعالى أنه ليس، قال وما هو على الغيب بضنين. بضنين هذه قرأت قراءتان، بضنين بالضاء وقرأت بضنين بالضاد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهاتان الروايتان كالقراءتان، وكل يعني كل واحدة منهما لها معنى. بضنين يعني لا يظن، لا يبخل، يعني الظنين أو الظن هو البخل بالشيء، أنك تظن بمالك أو تظن يعني هي التهمة، يعني الإنسان المتهم تقول هذا ظنين، يعني اتهمته في خبره أنه قد يكذب قد يزيد أو قد ينقص. أو الظن أو الظنين هو مأخوذ من الظن، يقول له ظن بماله يعني بخل بماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنينا وليس ظنينا، يعني ليس ظنينا لا يتهم أبدا في أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، كما لا يتهم بكونه أخفى شيئا من أمور الغيب أو خبأ شيئا منها أو زاد أو أنقص منها. فلم يبخل على أمته بشيء من الخير أبدا، لم يبخل لا على بدوي ولا على حضر، ولم يبخل على امرأة ولا على رجل، ولم يبخل على صغير ولا على كبير. بل النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الصغير، كما يقول هؤلاء الذين يقدحون في كون أن التلميذ إذا كان صغيرا لا يقبل أو لا يطيق عقله مثل هذه الأمور الغيبية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابن عباس وهو الصغير، يعني قد يعني في مستوى الذي يدرس الآن في الابتدائي، أخبره بحديث هو من أعظم الأحاديث، الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. قال: واعلم أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك إلا بما كتب الله لك. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا من أعظم الأحاديث في التوكل والاستعانة بالله وفي الإيمان بالقدر الذي ظل فيه أقوام من أذكى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لابن عباس وهو الصغير، فلذلك لا يقال لنا أن الصغير لا يعلم مثل هذه الأمور أبدا. نحن لا تصلح أحوالنا ولا تصلح أمورنا ولا يصلح الناس ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقبل الناس على الخير ولا يحجم الناس على الشر ولا يقبل الناس على الطاعات ويحجم على المعاصي إلا بإيمان بمثل هذه الأمور. فالذي يدفع العبد إلى الصلاة والزكاة والصدقة والصدق والإحسان هو إيمانه بثواب ربه عز وجل الذي لم يره ولم يطلع عليه وهو من أمور الغيب، كما أنه الذي يمنعه من الإساءة إلى غيره ومن الإقدام على الشر والإقدام على المعاصي والذنوب هو خوفه من عقاب الله عز وجل الذي لم يرى هذه النار التي أعدها الله لعباده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطريق الذي وصلنا به الوحي هو من أقوى وأوثق الأسانيد، فلذلك لا يمكن لعاقل أن يراوده شك فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا والغيب هو منه ما هو مطلق، يعني لا يمكن لأحد أن يطلع عليه من البشر بحواسه أو بإدراكه، وهذا يسميه العلماء الغيب المطلق، هذا الذي لا يكون إلا لله عز وجل. والغيب المطلق هذا نوعين، منه ما يطلع الله تعالى به بعض خلقه، ومنه ما يستأثر به سبحانه وتعالى ولا يطلع غيره. فالغيب المطلق يقول الله تعالى: قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى هو الذي بيده علم الغيب، لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى، هذا الغيب المطلق. والله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا الغيب المطلق، منه ما يستأثر الله تعالى به لا يطلع عليه أحد من الناس كعلم الساعة أو وقوع الساعة، فهذا استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع أحدا من خلقه مع كثرة السؤال عليها، ورد ذلك في القرآن في مرات: قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالله تعالى استأثر بعلم الساعة ولم يخبر أحدا بها، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، وإنما ذكر الله تعالى أشراطها كما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعض أشراطها. ومنه أيضا كما جاء في الحديث في دعاء الهم والغم: أو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقي أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن الأسماء مما تسمى الله تعالى به استأثر بعلمه ولم يعلم أحدا من خلقه إياه، ولكن من الغيب ما أطلع الله تعالى به بعض خلقه لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى بعض رسله وبعض ملائكته أطلعهم على شيء من غيبه، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عن أشياء كثيرة من الغيب لم يطلعهم عليها إلا الله تعالى. أما الغيب النسبي قل العلماء هذا يختلف بين الناس، فمن الناس من يكون عنده شيء غيب وعند غيره مشاهد محسوس. فكثير من أمور هذه التي الآن بعض الناس يدري ما تحت الأرض عنده من الآلات والأجهزة ما يمكنه من معرفة ما تحت الأرض، ما لا يعلمه كثير من الناس، كما يعرف أشياء كثيرة في السماء لا يعلمها كثير من الناس، يعني من النجوم والأفلاك ونحوها. فهذه اسمها العلماء الغيب النسبي أو الإضافي، يختلف من إنسان إلى إنسان. فالأشياء التي أخبرنا عنها الله تعالى هي من أمور الغيب السابقة، فالناس الذين عاشوها ليست غيبا لهم، هي أمر مشاهد محسوس، لكن بالنسبة لنا غيب لم نطلع عليها ولم نرها ولم نشاهدها. فالله تعالى استأثر بمفاتيح الغيب كما جاء في الحديث من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه الخمس هي مفاتيح الغيب لا يعلمها أحد من الناس، فلا يدري أحد ماذا سيكون في الغد ومتى سينزل المطر. وإن كان الآن بعض الناس تتنبأ بوقوع المطر أو نزوله، لكن هذا كما يقول العلماء ابن كثير وغيره رحمة الله تعالى يعلمه بعض الخلق بعد أن يوكل الله تعالى ملكا أو يخبر ملكا موكلا بذلك. فلذلك تتهيأ الأسباب للخلق للإنسان أن يعلم أنه ممكن غدا أن يكون مطرا، لكن لا يستطيع أن يجزم. لذلك بعض العلماء نقل القرطبي عن أهل العلم أنه من جزم أنه غدا سيكون غيثا قال هو كافر يكفر، لأنه لا يمكن الجزم بهذه الأمور. هو له طبعا أسباب بها يعني يتنبأ بنزول الغيث، لكن لا يجزم بنزوله، كما لا يعلم شيئا من ما سيحدث غدا، كما لا يعلم بأي أرض يموت ومتى سيموت. فهذه أمور الغيب التي استأثر الله تعالى بها، كما أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. الآن بعض الناس يمكن أن يعلم يعني هل الولد يعني الذي في بطن أمه ذكرا أو أنثى، لكن هذا بسببه، لكن الذي لا يعلم متى يعني تكون هذا الولد صار ولدا أو بنتا هو الله عز وجل فقط. يعني إذا اجتمع مني الرجل ومني المرأة، هناك الله تعالى يعلم أن الذي سيتكون من هذا الجماع يعني من هذا المني أو من هذا الماء ولد أو ذكر أو أنثى. فالعلم الآن لا يمكن أن يعلم هذا في مثل هذا الحال، لا يعلمه إلا بعد أن يتكون الجنين، فهذا ليس شيئا من الغيب، إنما صار شيئا مشاهدا محسوسا. إذن طبعا هذا يعني في الجملة مفاتيح الغيب، وقلنا الآيات كثيرة في القرآن تجاوزت 40 آية التي يخبر الله تعالى فيها أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ولا أحد من رسله يعلم ذلك، ونفى الأنبياء والرسل في آيات كثيرة الغيب علمهم بالغيب، كما أخبر الله تعالى عن نبينا وهو سيد المرسلين أنه قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله تعالى يخبر في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، كما أخبر عن الأنبياء وحالهم وسيرتهم تنبئ على أنهم لم يكونوا على علم بشيء من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم من جملة الأنبياء والمرسلين الذين لا يعلمون الغيب. لذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جارية التي كانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية لابن ماجه فقال أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله، ما يعلم ما في غد إلا الله. وبهذا يتبين لك خطأ ما خطأ المتفلسفة والمتكلمين الذين جعلوا من لوازم ومن شروط النبوة أن يكون عالما بالغيب. فالله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم نفى في القرآن علم هؤلاء المخلوقين كلهم بالغيب، واستأثر الله عز وجل أنه هو صاحب العلم بالغيب ولا يشاركه فيه أحد. فمن خصوصية الله عز وجل ومن خصائص ربوبيته علمه بالغيب. فهؤلاء غلطوا غلطا جسيما لما اشترطوا في النبي أن يكون عالما بالغيب، وسار على دربهم صنفان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم: المتصوفة أصحاب الطرق من المتصوفة ومن سلك سبيلهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبة. فلذلك جاء في قصيدتهم المشهورة المنثورة بين الخلائق التي يحرصون على طبعها ونشرها أكثر من حرصهم على القرآن الكريم في كثير من الأحيان، ويطبعونها بخطوط منمقة وبألوان مزركشة وينفقون فيها الأموال الطائلة ويوزعوه ويحفظونها عن ظهر قلب فيها، وهي بردة البصيري يقول في بعض أبياتها فإن يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرفي عن نفسه علم الغيب في القرآن وفي السنة، وهذا يقول أنه من علومك علم اللوح والقلم. وذهبوا أبعد من ذلك، زعموا لأنفسهم الكشف الصوفي أن الإنسان إذا تدرج في مراتب العبادة وتدرج في رياضة نفسه في التجويع والزهد من الدنيا ونحوها أنه سيصل إلى مراتب قد تنكشف له كثير من الحقائق، فيعلم كثير من الأمور الغيبيات ولا الأشياء التي لا يشاهدها يعني بين عينيه قد يطلع عليها إذا تدرج في مراتبهم المزعومة. وهذا ضلال مبين ومنازعة لله رب العالمين في بعض خصائص ربوبيته سبحانه. فالعلماء مجمعون على أن من زعم أنه يعلم الغيبة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وشاركه في ذلك الشيعة الروافض، فرفعوا أئمتهم إلى مصاف هي فوق الأنبياء ودون الله عز وجل، ومما نسبوه لهم أنهم مطلعون ويعلمون الوقائع ويعلمون الغيوب. ونحن كما قررنا أنه لا طريق إلى العلم بالغيب إلا الوحي، فمن طلب علم الغيب في غير الوحي ضل وأضل وكان على شفا جرف هار. فالآن مما ينتشر أيضا بين الناس هو التكهن والعرافة والتنجيم، فيطلبون معرفة علم الغيب عن طريق هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه صحيح مسلم يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر يصحح العلماء في مسند أحمد وغيره: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا طريق إلى معرفة الغيب إلا الوحي، فمن طلبه عن طريق الكهانة أو عن طريق التنجيم أو عن طريق ضاربات الكف والفنجان أو غيرها من أنواع محاولة معرفة الغيب فهو ضلال، ويخشى على صاحبه الكفر المخرج من ملة الإسلام. فلذلك لا يجلن الآن معلوم عندكم أنه فيه قنوات الآن أنشئت فضائية للتنجيم ولمعرفة الأبراج، فلا يجوز لك قراءتها في الجرائد ولا الإطلاع عليها ولا البحث عنها ولا معرفة ما فيها، هذا كفر. فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنها بعيدا، ويعلم جازما أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن هو الذي يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهد ذلك أو لم يشاهده، وسواء عقله أم فهمه أم لم يهتدي إليه فهمه، لأن من القواعد كما قلنا أن الأنبياء قد يخبرون بمحارات العقول لكن لا يخبرون بمستحيلات العقول، يعني لا يخبرون بالأشياء التي يستحيل وقوعها، كإخبار مثلا اجتماع الضدين، يعني الأبيض والسواد أو النار والماء ونحو ذلك، أو كون إنسان في مكانين موجود في، يعني إنسان في مكانين في نفس الزمن ونفس التوقيت، فهذا مما لا يخبر به الأنبياء. فمستحيلات العقول هذه لا يخبر بها الرسل والأنبياء، إنما يخبرون بأشياء تحير العقل، تحير العقل. يخبرون عن عظمة الله عز وجل، عن ملائكة، مثلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن له 600 جناح، فهذا شيء يحير العقل، يحير العقل. يعني لو قيل لك الآن ضع لطائر جناحين أو ثلاث، تضع اثنين، لكن 600 فهذا مما يحير عقلك فيه، لكن ليس بمستعظم ولا مستكثر على الله عز وجل. فالله تعالى قدرته نافذة وكلمته تامة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالله تعالى علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهذا ليس إلا لله عز وجل. فلذلك من آمن بالغيب فقد حصل له شرف الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعلو منزلة من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يراه، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك؟ قال فما منعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء؟ يعني ما الذي يمنعكم من الإيمان بي وأنا بين أظهركم والوحي يأتيني بين أيديكم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون به، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. فهذا الحديث رواه الطبراني وابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله تعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يأتي بعده ولم يره ويؤمن به بكونهم إخوانه. قالوا وددت، يقول النبي وددت أني لقيت إخواني، فقال أصحاب أولسنا إخوانك؟ فقال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إذن فهذا مما يدل على علو منزلة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وآمن بدينه وصدق بكل ما أخبر به. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يؤمن بالغيب إيمانا جازما، وأن ينفعنا إيماننا عنده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. نشكر الشيخ توفيق عمروني على هذه المحاضرة القيمة التي قدمها، والتي كان موضوعها حول الإيمان بالغيب، فنتمنى أنكم انتفعتم بهذه المحاضرة، ونتمنى أن يزورنا الشيخ الفاضل توفيق في مناسبات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. نذكر الإخوة الحاضرين الفضلاء بأنه يوجد محاضرة أخرى بعد صلاة العشاء، وبارك الله فيكم ووفقكم الله.